اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. في هذه الحلقة نتناول سيرة نبي من أنبياء الله تعالى الكرام، شرفه الله تعالى بأن كان من بيت ضارب في السؤدد والشرف، ذلكم هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم لقبه الله سبحانه وتعالى بلقب معروف فيه وهو إسرائيل، وذكر هذا اللقب في موضعين كريمين من كتاب الله تبارك وتعالى. الموضع الأول في قوله عز وجل في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وفي سورة مريم قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا النبي الكريم هاجر إلى حران وهي في شمال بلاد الشام وتزوج هناك، ورزقه الله سبحانه وتعالى باثني عشر ولدا، منهم يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي سنتوقف مع شيء من عبر قصته ودروسها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. وكل واحد من هؤلاء ولد له أمة من الناس، وهؤلاء كلهم أنبياء على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فالأسباط هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولعل مما يدل أيضا على نبوتهم أن أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام حينما رأهم في المنام قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالكواكب فيها صفة الإنارة، والإنارة إشارة لما فيها من النور والهداية الذي هو من صفات الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم علماء هداة. أما ما فعلوه بيوسف عليه الصلاة والسلام فإنه كما قيل إنها زلة قدم أوقعهم فيها ما جبلت عليه النفوس من الغيرة والحسد. ثم إن الله سبحانه وتعالى قص الله ثم إن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبرهم بعد ذلك، وأشار إلى توبتهم وأشار إلى أيضا اختيارهم. والله عز وجل ما ذكر قصتهم إلا لتكون سلوة، وهو أن الإنسان قد يقع منه ما يقع من الزلل في أول أمره ثم يصلح حاله بعد ذلك ليكون خاتمة أو آخر أمره خيرا من أوله. نزل يعقوب عليه الصلاة والسلام الشام ببنيه وكابد كثيرا كثيرا في تربيتهم، وأصابه من الهموم والأحزان ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه في سورة يوسف، مما سيأتي تفصيل بعضه إن شاء الله تعالى في درس قادم. لكن الذي نركز عليه في هذه الحلقة تحديدا هو ما يتعلق بهذا النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام. نلحظ في أول قصة يوسف الإشارة إلى أدب مهم جدا، وهو في علاقة الابن مع ولده الصغير، وأعني به الأدب التربوي. ذلك أن يوسف عليه السلام لما قص على والده الرؤيا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخره. ففي هذا تربية للآباء أن يستمعوا لأبنائهم الصغار، سواء كانوا يتحدثون عن رؤيا أو كانوا يتحدثون في مشكلة اجتماعية. بعض الآباء هداهم الله وللأسف الشديد جعل من نفسه شخصية شديدة منوعة، وجعل بينه وبين أبنائه حواجز، والسبب هو شدته، غلظته، تنفيره لأولاده، طريقة التعامل معهم التي جعلتهم يأنفون من أن يمازحوه، فضلاً عن أن يبثوا إليهم أن يبثوا إليه همومهم وأشجانهم. إنك تجد بعض الأبناء الذين يقعون في بعض الانحرافات السلوكية حينما تفتح معهم صفحة من الحوار وصفحة من النقاش، وهذا يعرفه عدد كبير من الإخوة الذين يعملون فيما يعرف بدور الملاحظة الاجتماعية. لو فتحت معهم صفحات ما أو فتشت في ملفاتهم وأسباب الانحراف لوجدت أن من أسبابها أن هناك قطيعة اجتماعية أو قطيعة روح قلبية، قطيعة عاطفية بين الابن وبين أبيه. يحدثني أحد الفضلاء بأنه زار يوما ما دارا من دور الملاحظة، فوجد في ضمن الملفات ابنا من الأبناء أو شابا من الشباب تكرر دخوله إلى دار الملاحظة 3 مرات. فاستغرب يعني، خاصة أن هذا الأخ يقول أنني المدير الذي قابلته كان مديرا جديدا، يعني جاء بعد مدير سابق. فيقول المدير الجديد هذا: لفت نظري أن هذا الشاب الصغير دخل الدار 3 مرات في جنح أخلاقية. فيقول: طلبت هذا الولد فأجلسته أمامي على الكرسي وقلت له يا حبيبي. يقول: والله بمجرد ما قلت يا حبيبي انفجر الولد باكيا. قلت له: يا بني لم تبكي؟ قال: أول مرة في حياتي أسمع كلمة يا حبيبي. قلت: أبوك موجود؟ قال: موجود. قلت: ما قال لك قط في حياتك يا حبيبي؟ قال: أبدا، كل حياته ضرب وتوبيخ وسب وشتم وتهزيء وتحطيم وشيء من هذه العبارات، حتى أصبحت كرهت نفسي، بل شعرت أنني أريد أن أنتقم منه بتلطيخ سمعته أو بشيء من هذه الأشياء، أو على الأقل أبتعد عنه وأتخلص من لقياه والنظر إليه. يا أيها الإخوة، يا أيها الآباء، يعني لا تجمعوا على أولادكم أو يعني لا تحرموا أبناءكم أشياء لا تكلفكم ماديا، هي كلمات، هي حركات يسيرة. يعني تصوروا لو أن الأب قال لولده يا حبيبي أو يا قلبي أو يا ثمرة فؤادي، أو وجد الابن من أبيه حركات حانية. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوصي ابن عمر بتلك الوصية ماذا فعل؟ وضع يده على كتفيه، هذا أدعى لقبول الحق، أدعى لقبول الخير والنصيحة، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إلى آخره. لما أراد أن يوصي ابن عباس ذلك الشاب الصغير الذي كان عمره حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، أراد أن يوصي بتلك الوصية العظيمة التي حافظها ابن عباس ونقلها لنا بعد ذلك: احفظ الله يحفظك. أين كان موقع الوصية؟ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار. لكن هناك قرب جسدي وهناك قرب معنوي. فيا أيها الإخوة، لنستفد من قصة يعقوب، أيها الآباء، أيها الأمهات، لنستفد من قصة يعقوب درسا عظيما بليغا نحتاجه في حياتنا اليومية، وهو حسن الاستماع لأولادنا. يعقوب لما قص عليه ابنه الرؤيا ما قال: يا بني أعرض عن هذا، يا بني أنت صغير، إيش عرفك بالرؤى والأحلام، اتركها لا تلتفت لها. لا، استمع له وقال له التوجيه الكريم: لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخره. وهذا يؤكد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يجرؤ أصلا على أن يفاتح أباه برؤيا وحلم، إلا أنه كان يجد من أبيه صدرا حانيا، صدرا متسعا ليستمع إلى همومه. نحن قد نكون أيها الآباء والأمهات تقدمت بنا السن قليلا وأصبحت همومنا مرتفعة، ثم نبدأ ننظر إلى اهتمامات أطفالنا بأنها اهتمامات طفولية صغيرة وقد نحتقرها. لا لا، لنعيش مع أبنائنا مراحلهم العمرية قدر الإمكان. الطفل الصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج منك إلا كلمة حلوة، ابتسامة، ضمة، قبلة وشيء من هذه العبارات. يكبر الابن مهما كبر فإنه يحتاج منك إلى لمسات حانية. في قصة إسماعيل السابقة التي ذكرناها في درس مضى، كان مما جاء في السنة ولم نعرض له في تلك الحلقة أن إبراهيم بعد أن عاد المرة الرابعة أو الثالثة من عوداته وزياراته من بلاد الشام إلى مكة، لما لقي ابنه إسماعيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعانقه عناق الوالد لولده بعد غيبة طويلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فضمه ضمة الابن، ضمة الأب المشتاق إلى ولده. هذه الأشياء العاطفية أيها الإخوة والأخوات لا تظن أنها هينة أو سهلة، أبدا، يحتاجها الابن حتى لو تزوج. فالعلاقة بين الابن ووالده تبقى علاقة أب مع ابن، حتى لو كان الأب بلغ 80 والابن بلغ 40 تبقى علاقة أب مع ابنه، فيظل الابن ابنا صغيرا مهما تقدمت به السن ما دام أنه يرى والده ووالدته. فيا أيها الآباء يا أيها الأمهات افتحوا صدوركم لأبنائكم، أسمعوهم، اهتموا بمشاكلهم، استمعوا لهم، لا تحقروا شيئا يعرضونه عليكم بحكم أنكم كبرتم أو أن اهتماماتهم صغيرة. من الدروس والعبر في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو درس عظيم جدا أذكر به إخواني وأخواتي الذين تمر بهم ابتلاءات ومحن وشدائد، ذلكم الدرس العظيم هو حسن ظن يعقوب بالله عز وجل مع كثرة تغير الأحوال عليه. فيعقوب ابتدأت فجيعته الكبرى بفقد يوسف وهو صغير حينما تآمر عليه إخوته فألقوه في البئر، ومضي سنوات طويلة حتى قال بعض المفسرين إنها امتدت قرابة 40 سنة يفقد يوسف، ثم بعد ذلك يفقد أخاه بنيامين، ثم بعد ذلك يقول أخوهم الأكبر الثالث الذي التزم أمام والده أن يعود ببنيامين، قال لن أبرح الأرض، هذا أكبر إخوانه الثالث، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما رجع إخوة يوسف وأخبره في الخبر قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا يبلغ الحزن مبلغه من يعقوب عليه السلام وتبيض عيناه من الحزن، لكنه لم يفقد الأمل أبدا ولم يسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى لحظة واحدة، بل قال في تلك اللحظة عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم لما بيضت عيناه من الحزن وأعرض عنهم قال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال له أبناؤه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا يحتاج المؤمن أيها الإخوة والأخوات أن يكون حسن الظن بالله عز وجل مهما تقلبت به المحن ومهما تقلبت عليه الصروف ومهما اشتدت عليه الأمور، فإنه هذه الأشياء كلها يجب أن لا تغير عبودية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حصلت له هذه المحن فلم يزدد إلا ثباتا ولم يزدد إلا يقينا ولم يزدد إلا تعلقا بالله عز وجل، مع ما وصله من أذى حسي ومعنوي ممن حوله بل من أقرب الناس إليه من أولاده الذين تاب الله عليهم بعد ذلك. إذن أيها الإخوة والأخوات، يا كل مبتلى، يا كل مهموم، يا كل مكروب، إياك أن تيأس، فإن الفرج مع الصبر، وإن النصر مع الصبر أيضا، وإن مع العسر يسرا. من الدروس والعبرة في قصة يعقوب عليه السلام تربيته لأولاده على التوكل مع فعل الأسباب، فإنه لما رأى أولاده عادوا مرة أخرى في محاولة أخيرة لاسترجاع الأولاد قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، لأنه كانوا ما شاء الله كثرة في تلك الرحلة الثالثة كانوا 9، قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشي عليهم من العين. وفي هذا الدرس وهو أن الإنسان لا بأس أن يتقي الأسباب التي تجلب العين، لكن بدون مبالغة وبدون إفراط في هذا الباب، فإن الناس كما هو معلوم طرفان ووسط. أخيرا من الدروس والعبر التي يسمح بها وقتنا في هذا البرنامج العفو عن المخطئ، فإن أذى أولادي يعقوب له قد بلغ مبلغا كبيرا ليس بالسهل، ومع هذا لما قال له أولاده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين لم يقل لا أنتم آذيتموني أنتم وأنتم وأنتم، بل قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فيا أيها الآباء أيها الأمهات، قد يقع من أولادكم شيء من التقصير وشيء من العقوق، فالله الله بالعفو والمسامحة والصفح، خصوصا إذا جاءوكم تائبين، جاءوكم معتذرين، جاءوكم معترفين بتقصيرهم، وقولوا كما قال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إلى هنا ينتهي ما أردنا الإشارة إليه من دروس وعبر هذا العبر في قصة هذا النبي الكريم. استودعكم الله وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا